ربنا. تكرير النداء لتأكيد الدعاء والضراع واللجوء، ربنا وأدخلهم جنات عدن، وأدخلهم جنات عدن قراءات التي وعدتهم. جنة عدن جنة الإقامة، عدن بالمكان يعدن ويعدن أقام إقامة لا زوال له، ولذا سميت المعادن في الأرض معدن لأنه مستقر في الأرض. فجنة عدن جنة الاستقرار، جنة الإقامة، لا خروج منها مطلقا ولا نهاية لها. أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، أو ومن صلح، صلح بالإيمان، صلح بالطاعة، من آبائهم وأزواجهم وذريتهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز لا رد لقضائك، القوي الغالب النافذ قضائه، الحكيم الذي لا تخلو أوامرك وأفعالك عن الحكمة. إذا فهم يدعون للمؤمن ويدعون لأولاده ولآبائه ولأزواجه، ولذا قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: يدخل المؤمن في جنة عدن ثم ينظر حوله ويبحث، فلا يجد زوجات ولا يجد الآباء ولا يجد الأمهات ولا يجد أبناء أو أحفاد، فيقول: يا رب يا رب، أين آبائي وأجدادي؟ أين أولادي وأحفادي؟ أين زوجاتي يا رب؟ فيقال له: ما عملوا كعملك وما استحقوا منزلتك. فيقول: يا رب، كنت أعمل لي ولا أزل. فيقال: أدخلوهم معك. فيا لحظ المؤمن، فيا لحظ المؤمن، ويا لكرامته على الله، ويا لرحمة الله الواسعة، ويا لنعمائه السابغة. حملة العرش، حملة العرش الذين لا ينامون ولا يغفلون ولا يستريحون، لا يمنون ولا يتعبون ولا يسأبون كما وصفهم ربهم، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، آناء الليل وأطراف النهار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين سالوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الوقاية، الحفظ. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، في المقام في الدرجة والرضوان، وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، قهم، الضمير عائد على الأتباع، الآباء والأزواج والذريات. وانظر: قد تغفل أنت عن الدعاء لابنك، وملائكة الرحمن لا تغفل عن الدعاء له. قد تغفل أنت عن الدعاء لأبيك، وحملة العرش لا يغفلون عن الدعاء له. قهم السيئات، أي احفظهم من السوء ما ظهر منه وما بطن، دنيا وآخرة. أو قهم السيئات، احفظهم من الأعمال السيئة في الدنيا حتى يؤهلوا للحوق بآبائهم في الآخرة. وقهم السيئات، الدعاء للجميع، للذين أثابوا، للمؤمنين الذين اتبعوا سبيل الله، وكذلك آباءهم وأزواجهم وذرياتهم الذين دخلوا في مجمل الدعاء. وقهم السيئات، احفظهم من الأعمال السيئة، من المعاصي، من الذنوب. وقهم السيئات. وتخيل العبد المؤمن غير معصوم، والأصمت للأنبياء بأصمت الله لهم. وتخيل قد يفكر المؤمن وقد يأتيه الشيطان وقد يخطط وقد يهم بالمعصية، وهم في علوهم وعليائهم يقولون يا رب أنقذه مما يدبر ويخطط. وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ، هي في الدنيا، فقد رحمته في الآخرة. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. يومئذ تعود على الدنيا، والرحمة تعود على الآخرة. هل تعود يومئذ في الآخرة بالغفران والستر والرحمة؟ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. نعم، أي فوز؟ أي فوز؟ هل هناك فوز فوق هذا؟ هل هناك فوز فوق أن تكون من المؤمنين وأن تقبل توبتك وأن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك وأن تدخل جنة عدن وأن يدخل معك الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد والزوجات؟ أي فوز؟ وذلك الفوز العظيم. أيها الأخ المؤمن، هنيئا لك بكرامتك على الله. أيها التائب، هنيئا لك بتوبة الله عليك. فالشفعاء المشفعون أقرب الخلق إلى الله، حملة العرش، يشفعون لك في قبول توبتك ويسألون الله أن يغفر ذنبك. أين أنت؟ أين أنت؟ وبضدها تتميز الأشياء. هذا حال المؤمن، دنيا محفوظ، مصان، يدعون له، يستغفرون له، نائم على فراشه، وهم لا يغفلون عن الدعوات له. ذاك حال المؤمن. وفي الآخرة جنات عدن، هو ومن يحب، هو ومن أحب، هو ومن سأل وافتقد. والآخرون ماذا حالهم؟ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وتأمل الفرق بين النداءين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين فاتوا، وهذا النداء الآخر ينادون الذين كفروا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أي مقت الله، والمقت أشد الغضب. مقت الله لهم أشد من مقتهم لأنفسهم، لأنهم حين يدعون إلى الإيمان يكفرون، إذ يدعون إلى الإيمان فتكفرون. مقت الله في الدنيا أم مقت الله في الآخرة؟ قيل أن الكافر إذا أخذ كتابه بشماله وإذا عاين العذاب مقت نفسه ونادى على نفسه بالويل وبالحسرة وخاطب نفسه الأمارة بالسوء التي أهلكت ويقول لها مقتك يا نفس، فترد عليه الملائكة مقت الله لك أكبر من مقتك لنفسك. ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. دعوة عامة من الله العلي القدير المحيي المميت الرازق الغفور الرحيم، دعوة لعباده الذين خلقهم ورزقهم وكفاهم وكساهم وأواهم، دعوة للرحمة، دعوة للسعادة، دعوة لغفران، دعوة للجنة، دعوة للرضوان. ومع ذلك يأبون ويفضون. أي مقت هذا لأنفسهم؟ تدعون الى الايمان فتكفرون. هنا اقروا واعترفوا حيث لا ينفع الندم ولا ينفع الاعتراف ولا ينفع الاصرار. فقالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. امتنا اثنتين موتتان وحياتان اختلف فيها العلماء. قال الاصل في الانسان انه ميت في صلب ابيه فتلك موته. حين خرج من رحم امه رزق الحياه، حياته في الدنيا تلك حياه، ثم يموت ويدفن تلك الموته الثانيه، ثم يبعث تلك الحياه الثانيه. وقال بل الحياه في الدنيا حياه، والحياه والبعث في الاخره حياه اخرى. اما الموتتان فموته في القبر، موتته في القبر، ثم يحيى للسؤال، ثم يموت، ثم يبعث. اذا سيموت في القبر وقد عاين العذاب في القبر والسؤال حين احياه. فموتة القبر موت، الاحياء في القبر للسؤال احياء، ثم الاماته في القبر بعد السؤال موت، ثم الاحياء يوم البعث احياء. وقال بل كان الناس في صلب ادم، خلقهم الله في صلب ادم ثم اخرجهم من صلبه فاحياهم وانقصهم وسالهم الست ربكم؟ قالوا بلى. فتلك حياه، ثم اماتهم واعادهم للاصنام فتلك موت، ثم احياهم في الدنيا فتلك حياه، ثم اماتهم في القبر فتلك موت. حياتان وموتتان، والله اعلم بمراده. ونحن لا نقولها ان شاء الله ولن نقولها، هم يقولوها. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بالذنوب فهل الى خروج؟ اي خروج؟ اي وسيله؟ فهل الى خروج؟ نكر كلمه خروج هنا نكر بمعنى خلاص، اي نوع من انواع الخلاص او النجاح او الخروج. هل الى خروج من سبيل؟ من طريق؟ كيف؟ يقول بعضهم لبعض نستعيذ فيغاث بماء كالمهل، ينادي يا مالك يقضي علينا ربك، يقول مالك انكم ماكثون، فيقول هلم بنا نصبر لعل الصبر ينفع. فقد نفع الصبر المؤمنين، دخلوا بصبرهم سلام عليكم بما صبر، هلم نصبر على العذاب. ويمني بعضهم بعضا بالصبر فيصبرون فلا يرتفع عنهم العذاب، فيصرخون سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. يقولون ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل؟ فيرد عليهم ذلكم، اي الامر ذلك او ذلكم العذاب الذي انتم فيه، ذلكم بانه بسبب اذا دعي الله وحده وقيل لا اله الا الله كفرتم، وان يشرك به ويقال المسيح ابن الله، المسيح هو الله، الاصنام تشفع مع الله، الله ثالث ثلاث، الملائكه بنات الله، وان يشرك به تؤمنوا، تؤمنوا بالشركاء وتؤمنوا بالشرك، فالحكم لله العلي الكبير. قضي الامر، قضي الامر، حكم عليهم ربنا وقال في شانهم حقت عليهم كلمه العذاب، ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا، فالحكم النافذ لله العلي عن كل اشراك، العلي المطلق الكبير عن المشركين وعن خلقه وعن كل ما سواه، الحكم لله العلي الكبير. ايها الاخ المسلم، هل سمعت افتتاحيه هذه السوره؟ نعم، هي عروس من عرائس القرآن السبع، هي من ديباج القرآن، سورة الطول، سورة المؤمن، سورة الغافر. أيها الأخ المسلم، أي الطريقين تختار؟ ها وقد بين الله تبارك وتعالى لنا حال الفريقين، وما هم إلا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعي. إي وربي، ما بعد دنيا من دار الا الجنه او النار. هذا هو حال المؤمن وذاك حال الكافر، وليس بينهما بين بين. أين أنت؟ تخيل وتأمل إشفاق المؤمنين من الملائكة، بل هم المؤمنون، فليس في الملائكة في مؤمن وغير مؤمن. هؤلاء الذين وصفهم الله بالإيمان تشريفا للإيمان وتعظيما لشأن المؤمنين في الأرض، هل أنت مشفق على أخيك المؤمن كما أشفقت الملائكة عليك؟ هل أنت عامل بأمر الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ هل أنت مشفق على المؤمنين من أمة محمد باختلاف أجناسهم وألوانهم؟ هل أنت تدعو له أن تغشهم أم تخذلهم أم تخونهم أم تأكل مالهم أم تكتف أعراضهم؟ أين أنت من فعل المؤمن؟ وقد وصف ربنا أفعال المؤمنين حملة العرش. أين أنت؟ سل نفسك وراجع نفسك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. الآن تملك التوبة، الآن تقدر على الاستغفار، الآن تستطيع أن ترد الحقوق إلى أصحابها، وغدا لا ترحم ولا غنى، ما من حنين ولا شفيع يطاع. أيها الأخ المسلم، عد إلى الله واحنا بصفة الإيمان، واحنا باستغفار ملائكة الرحمن، عد للإيمان، عد إلى الله تبارك وتعالى، واحمد الله تبارك وتعالى أن قيض لنا وسخر لنا أقرب الخلائق أعظم الملائكة شأنا يستسرون لنا أناء الليل وأطراف النهار. نعم، ما أكرم المؤمن على الله نائم على فراشه وحملة العرش يستغفرون له. فإن حجة الله تبارك وتعالى بالغة، وحين استغاث الكفار ونادوا قائلين ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، حين طلبوا العودة إلى الدنيا وطلبوا وسيلة للنجاة وتعهدوا وأقسموا بين يدي الله لئن عادوا ليكونن أهدى من كل الناس ويوحدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به، ولكن الله تبارك وتعالى يكذبهم ويقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم، حجة الله تبارك وتعالى بالغة، حين استغاث الكفار وطلبوا الخروج فهل إلى خروج من سبيل، كأن الرب قد جاءهم من لدن العلي الأعلى ليس إلى خروج من سبيل، ذلك بأنكم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، كفروا في الدنيا، وإن يشرك به أيضا في الدنيا حين أشرك به المشركون آمنتم بما زعمه المشركون. وقد تحتمل الآية معنى لو عدتم إلى الدنيا وأشرك بالله لآمنتم بالشرك، مصداقا لقوله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الذي لا يجب أن يشرك به، فهو العلي المطلق الكبير المطلق المتعال عما يقوله المرجفون. وتأتي الحبج، وكأن الله تبارك وتعالى يبين لنا أنه لم يظلمهم، وهم الذي أدوا بسوء عملهم وبكفرهم أدوا بأنفسهم إلى ذلك المصير، فيقول الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. إذن فقد أراهم الله تبارك وتعالى الآيات في الدنيا، إذن فلا عذر لهم، لو أن الله تبارك وتعالى ترك الخلق بعد أن خلقه ولم يرسل الرسل ولم ينصب الأدلة على وجوده ووحدانيته وقدرته لكان النافع عسر. ولذا لا يعذب الله قوما إلا بعد أن يأتيهم الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من هنا يبين ربنا تبارك وتعالى أنه قد نصب الأدلة وأنزل الآيات وأظهر المعجزات والدلالات على وحدانيته وعلو صمديته، فيقول هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وقرن في الآية بين الآيات والدلائل وبين الرزق، لأن نزول الآيات فيها قوام الأديان ونزول الرزق به طوام الأبدان. فالإنسان خلق من روح ومن جسد، ولا بد كي يبقى كما أراد الله له في هذه الدنيا أن تلقى الروح غذاءها وأن يلقى البدن غذاؤه. غذاء الروح الدين والإيمان والعمل الصالح، وغذاء الأبدان الرزق الطعام والشراب والهواء. إذن فاللازم لبقاء الإنسان في هذه الدنيا كما أراد الله له أن يكون خليفته في الأرض آيات والتي بها قوام الأديان، ورزق والذي به قوام الأبدان. لذا قرن الله تبارك وتعالى نزول الآيات بنزول الرزق، فقال هو الذي يريكم آياته، آياته الدالة على وحدانيته. الشمس، القمر، منذ متى والشمس تشرق؟ منذ متى والقمر يبزغ؟ في مواعيد وفي أوقات لا تتغير ولا تتبدل على مدار الأعوام، حتى أن العلماء رصدوها وحددوها. وممكن لك أن تعرف موعد الشروق وموعد الغروب بعد عام من رصد العلماء. هذا النسق وهذا النظام، سماء وأرض وجبال ووديان وبحار وأنهار وزروع وثمار، وأناس تموت وأناس تولد وحياة، يرفع أقواما ويضع آخرين، وهكذا. كل هذه الدلائل تدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى ونفاذ مشيئته في خلقه. وينزل لكم من السماء رزقا، أسباب الرزق نازلة من السماء، فبالمطر حياة الأرض ونمو النبات. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هل هناك رازق غير الله؟ هل هناك محي غير الله؟ هل هناك كتاب سماوي غير الكتب التي نزلت من لدن الله؟ إذن يقول الله تبارك وتعالى وما يتذكر إلا من ينيب. الإنابة العودة، الإنابة الرجوع. من ينيب أي من يعود إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان، مؤمن بالله تبارك وتعالى موحدا له. والتذكر كما قال المفسرون وما يتذكر أي وما يتعظ، وما يتعظ بالآيات إلا من أناب إلى الله، ردع إليه بالإيمان بالتوحيد بالتوبة، وترك الكفر وترك الشرك وترك كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. هذا المنيب الذي ردع إلى الله هو الذي يتعظ وتنفعه الآيات الكونيه، السماوات والأرض وما إلى ذلك، والآيات القرآنية أيضا تنفعه. وما يتذكر إلا من ينيب. لكن التعبير بكلمة يتذكر يلفت النظر، يلفت النظر، لأن التذكر معناه أن يذكر الإنسان أمرا هو كالمركوز في عقله. التذكر معناه أن تذكر أمرا تعرفه من قبل وقد غفلت عنه لسبب الناس. فحين يقول الله تبارك وتعالى وما يتذكر إلا من ينيب، كأن المؤمن الذي آمن بالله تبارك وتعالى وأنار إلى الله تذكر الميثاق الأول حين أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى. كأن المؤمن يرى كل ذلك وكأن المؤمن يتذكر العهد وكأن المؤمن يتذكر الآيات الدالة على وجود الله وقدرته وحدانيته التي هي كانت مركوزة في عقله وفي قلبه قائمة منذ الأزل منذ خلق فهو يتذكرها بالتأمل في الآيات الكونية وبالاستماع للآيات القرآنية وما يتذكر إلا من فادعوا الله مخلصين له الدين ويأتي الخطاب فيه التفات الكلام على الغائب النداء كان للكفار إن الذين كفروا لا يدعون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم والحوار ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وهكذا ثم الكلام هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله والتفت وخاطب المخاطب هنا هو المؤمن وهذا الالتفات وكأن الله تبارك وتعالى بالخطاب يلتفت لمن أناب وما يتذكر إلا من ينيب فيا من أناب إلى الله ادعوا الله مخلصين له الدين واعبدوه مخلصين له الدين أطيعوه مخلصين له الدين موحدين له أبرياء من الشرك تبتغون بعملكم وجه الله أن يكون العمل خالصا لوجه الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أي ولو كره الكافرون من أقوامكم توحيدكم وكرهوا عبادتكم فلا تبالوا بهم واعبدوا الله ووحدوا وأخلصوا له العمل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات يذل العرش الدرجات حسية ومعنوية الحسية الدرج الذي يصعد من أدنى إلى أعلى من أسفل إلى أعلى درجات كدرجات الجنة وكدرجات الدنيا في علوم الشأن في الجاه في المنزل رفيع الدرجات تحتمل من أنها تكون من صفات الذات فإذا كانت من صفات الذات العالية فرفيع الدرجات تعني رفيع الصفات من كانت درجات كماله لا يبانيها ولا يظهر دونها كمال هو الله رفيع الصفات إذن فصفات الله تبارك وتعالى العليا الكمال المطلق بحيث لا يظهر ولا يرى دون كمال الله كمال فالكمال المطلق لله تبارك وتعالى رفيع الدرجات أو الدرجات الثواب درجات العباد يوم القيامة وهنا رفيع الدرجات تصبح معناها رافع الدرجات سعيد بمعنى فاعل رفيع الدرجات أي رافع درجات العباد والأولياء يوم القيامة رفع درجاتهم ورفع منازلهم فهو رافع لدرجات الأولياء رفيع الدرجات ذو العرش صاحب العرش خالق العرش مالك العرش الذي لا يزول ملكه ولا سلطانه لأن العرب تقول سل عرش فلان زال ملكه فذو العرش أي صاحب العرش أزلا وأبدا فلا يزول له سلطان ولا ملك وهو خالق العرش والآية تسوق خبران أحدهما حسي والآخر عقلي رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذاك خبر عقلي لأن الدرجات لله تبارك وتعالى ليست حسية فليس له مكان يحويه وليس له زمان يحده والعرش مخلوق مجسد فهي آية حسية. العرش أكبر مخلوقات الله تبارك وتعالى. وقد قيل أن الكرسي والسماوات والأرض، السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع، بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاف من الأرض، نسبة السماوات السبع والأراضين السبع للكرسي ما في كرسيه السماوات والأرض كحلقة في فلاف صحراء واسعة، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في فلاف. سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح الوحي، الروح القرآن، الروح جبريل نزل به الروح الأمين، الروح القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمره. الروح الوحي يلقي الروح من أمره، من أمره من قوله، من أمره من قضائه، من أمره من جبريل، من أمره من هنا بمعنى الباء أي بأمره، أو هي ابتداء للنزول للخير، من أمره للخير حيث نزل الوحي بخير العباد. يلقي الروح من أمره أي ينزل الوحي بأمره وبقضائه على من يشاء من عباده. إذن فالنبوة عطائية، موهبة وعطاء، والله تبارك وتعالى يختار لها من يشاء لا ما يشاءون. حين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لتنذر قراءة، ويصبح الخطاب ملتفت، التفت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لتنذر، أو كما قرأها يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. لينذر، لينذر الله تبارك وتعالى بالوحي، لينذر، لينذر جبريل بما يوحيه إلى النبي من الأنبياء، لينذر، لينذر من أوحي إليه الرسول، الرسول يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم التلاق يوم القيامة، حيث يلتقي الأولون والآخرون في صعيد واحد، حيث يلتقي العابد والمعبود، حيث يلتقي الخالق والمخلوق، حيث يلتقي الإنسان وعمله والأرواح والأجساد وأهل السماء وأهل الأرض يوم التلاق. الكل في ذلك اليوم، الإنسان عمله، الروح يلتقي بالجسد، الأولون والآخرون يلتقون في صعيد واحد، أهل السماوات وأهل الأراضين، الكل في ذلك اليوم يلتقي بعضهم ببعض، ينذر يوم التلاق يوم القيامة، لأنه لا يحدث التلاقي بهذه الكيفية إلا في يوم القيامة. يوم هم بارزون، يوم التلاق يوم هم بارزون، ظاهرون خارجون من قبورهم، يوم هم بارزون لا يسترهم شيء، ظاهرون، لأن الأرض في ذلك الوقت قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمن، يجعل ربنا تبارك وتعالى الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمن. فهم بارزون خارجون من قبورهم ظاهرون لله تبارك وتعالى، لا يسترهم شيء عن الله كما لا يسترهم شيء عن أنفسهم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. حين يقول يوم هم بارزون قد يخطر على بال القارئ والسامع أن بروز الجميع وتلاقي الجميع يوم القيامة قد يستر بعضهم بعضا كما هو حال الدنيا، كما هو حال الدنيا إذا حشر الناس في صعيد واحد في الدنيا بعضهم يرى وبعضهم لا يرى، بعضهم يحجب الرؤية عن غيره، يسترون عن الرأي بعضهم ببعض. ف فلدفع هذا التوهم يقول الله تبارك وتعالى لا يخفى على الله منهم شيء، رغم انهم باردوا جميع الخلائق والوحوش اهل السماء اهل الارض من بدء الخليقة الى يوم القيامة الكل بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، هم ونفوسهم، هم واعمالهم، هم وضمائرهم، هم وما اخفت صدورهم، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. السائل والمجيب هو الله. واذا كان الامر كذلك فالسؤال والجواب يكونان بين النفختين، بين النفخه الاولى والنفخه الثانيه، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. بعد النفخه الاولى لا يبقى احد وكل من عليها فان، ويبقى الله تبارك وتعالى فيسال لمن الملك اليوم، فلا يجيبه احد اذ الكل ميت وهو الحي الذي لا يموت ولا يزول، فيجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار. وقالوا بل الله تبارك وتعالى يسأل بعد اذ هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء بعد النفخ الثاني، فيسأل ربنا تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فيجيب اهل المحشر جميعا مؤمنهم وكافرهم لله الواحد القهار، مقرين بوحدانيته. المؤمن يقر تلذذا وسعادة وسرورا، والكافر يقر غما وتحسرا واقرارا وخضوعا. وقالوا بل ينادي المنادي من قبل المولى عز وجل، وليس الله تبارك وتعالى هو الذي يسأل، بل هناك مناد ينادي لمن الملك اليوم، فتجيب الخلائق او يجيب اهل الجنة على الخصوص، كما اقروا في الدنيا يقرون في الاخرة، وكما سجدوا في الدنيا يسجدون حين يكشفوا عن ساق ويدعون الى السجود، فكذلك هم يقرون ويجيبون لله الواحد القهار. وارجح الاقوال ان السائل والمجيب هو الله تبارك وتعالى. واذا كان الامر كذلك فحين يقول الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، ومتى لم يكن الملك له؟ لله الملك دنيا واخرى، ليس اليوم فقط، ليس يوم القيامه فقط، فلما حدد السؤال لمن الملك اليوم؟ لان في الدنيا، في الدنيا هناك دعاوى، هناك من يزعم انه اله، كالذي حاج ابراهيم في ربه فزعم وقال انا احيي واموت. هناك من ادعى الالوهيه كما وقف فرعون وقال انا ربكم الاعلى. لكن في يوم القيامه تسقط الدعاوى، تسقط الدعاوى ولا انساب بينهم يومئذ. من هنا ياتي التحديد والتخصيص لمن الملك اليوم، وان كان الملك لله تبارك وتعالى، لكن هنا اذا سال لمن الملك اليوم الكل يجيب. اول حكايه عن ظاهر الحال، وليس هناك سؤال وليس هناك جواب، حيث هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، الكل محبوس في المحشر والموقف. لمن الملك اليوم حكايه عن حال، حال ظاهره بغير سؤال وبغير جواب. لمن الملك اليوم؟ بالله الواحد القهار.